قال عن عطاء بن أبي رباح وهو إمام الحرم أيضا في زمانه وفقيه أهل مكة في وقته، وقد قال الإمام بن تيمية أنه كان أعلم التابعين بالمناسك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول، نعم يلاحظ هذه المناسبة وهي مناسبة عام الفتح، يعني قد اجتمع الناس سواء كان ممن أتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان من أهل مكة، فناسب هذا أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث كما سوف يأتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يغتنم مثل هذه الأوقات عندما يجتمعون فيحدثهم بما أوحى الله عز وجل إليه. نعم، ولذا ينبغي للداعية أن يستغل اجتماع الناس بما فيه فائدة لهم. قال وهو بمكة يقول إن الله ورسوله، طبعا تعلمون عام الفتح هو العام الثامن من الهجرة، وكان فتح مكة في رمضان، نعم، وبقي عليه الصلاة والسلام مدة بعد فتح مكة، نعم، خرج منها إلى الطائف لفتحها، نعم. قال وهو بمكة، فهذه الخطبة بمكة ولا يستبعد أن تكون في الحرم. يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، نعم، فلا شك أن كل ما حرمه الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ماذا؟ سوف يحرمه، نعم. وكل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في الأصل أنه وحي من ماذا؟ وحي من الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينطق عن الهوى. ولذا جاءت هذه الصيغة في أكثر من حديث، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، نعم، فجاءت هذه الصيغة في أكثر من حديث، نعم. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، إذن بيع الخمر محرمة، وذلك لأن الله عز وجل قد حرم الخمر، وكون بيع الخمر محرم هذا أيضا يدل، طبعا تعلمون جاءت النصوص بتحريم الخمر عفوا لذاتها، وهنا تحريم بيع ماذا؟ الخمر. والله عز وجل إذا حرم شيء حرم ماذا؟ حرم ثمنه. وإذا كان الشيء ممنوع بيعه فهو ماذا؟ حلال ولا حرام؟ فهو حرام. إذا كان الشيء ممنوع بيعه فهو حرام، ولذا نستدل على تحريم الشيء بتحريم بيعه، نعم، كما أنه يستدل على تحريم بيع الشيء بماذا؟ بتحريم هذا الشيء، نعم، كما أنه يستدل على تحريم أكل الشيء بتحريم ماذا؟ قتله، كما استدل بذلك الإمام الشافعي عندما حرم عليه الصلاة والسلام قتل الهدهد والصرد والنحلة والنملة والضفدع، هذا دليل استدل به على تحريم أكل هذه الأشياء، لأنك إذا أردت أن تأكلها لا بد ماذا؟ أن تقتلها، تذبحها، لا بد من ذبحها، والذبح هو قتل لها. فاستدل بذلك على أن كل شيء حرم قتله فإذا أكله حرام في هذه الحالة. أيضا عكس ذلك، كل شيء أمر بقتله في الحل وفي الحرم يكون أكله ماذا؟ أيضا حرام، يكون أيضا أكله حرام. فكون هذا الشيء جاء الأمر بقتله والترخيص بقتله حتى في الحرم، هذا دليل على أنه مؤذي وضار وفاسد وشر وكذا وكذا وخبيث. فلا شك أن الشرع يحرم الخبائث ويحل الطيبات. نعم، فإذا الخمر بيعها حرام، وقد تقدم لنا أنه قد لعن في الخمر عشرة ماذا؟ عشرة نعم أمور، نعم عاصرها ومعتصرها وبائعها والمبتاع له وحاملها والمحمول له، فكل هؤلاء مشتركين في الإثم. نعم، حتى الذي يبيع العنب لشخص يعلم، لابد أن يعلم طبعا، يعلم أنه سوف يستعمل هذا العنب في ماذا؟ في الخمر، فهنا لا يجوز له أن يبيع له هذا الشيء، وإن باعه له فهذا يعتبر من باب التعاون على ماذا؟ على الإثم والعدوان. قال نعم، والميتة. فإذا الميتة أيضا حرام بيعها، نعم، وذلك لأنها نجسة خبيثة، ماتت الآن ميتة، فبيعها حرام. إذن كل ميتة فبيعها حرام إلا ما جاء النص بحل ميتته، وهما السمك وماذا؟ والجراد. فلأن السمك والجراد يؤكل بعد موته ولا يشترط فيه الزكاة، فبيعها بيع ميتته يعتبر ماذا؟ حلال. بيع ميتته يعتبر حلال، وهو مستثنى من هذا النص، مستثنى بحديث ابن عمر. طبعا حديث ابن عمر جاء مرفوع وجاء موقوف، والصواب وقفه، ولكن الصيغة أحل لنا ماذا؟ ميتة، أحل لنا الشرع، أحل لهم ذلك. نعم، وتعلمون في قصة حديث أبي عبيدة الثابت في الصحيح في حديث جابر أنهم أكلوا من ماذا؟ أكلوا من العنبر، من حوت العنبر، وهي ميتة، قد ألقاها البحر على الساحل. نعم، فأغاثهم الله عز وجل بهذه الحوت، فجلسوا عليها شهرين حتى سمنوا. نعم، فميتة البحر حلال، ولذا في حديث أبي هريرة هو الطهور ماؤه الحل، الحل ميتته. نعم، ولا يستثنى من ذلك شيء من البحر إلا ما كان ضارا، إلا ما كان ضارا. نعم، يعني مثلا أشياء مسمومة تعيش في البحر فهذه نعم هذه حرام لأنها ضارة لسمها. نعم، وأما مفترس كسمك القرش نعم فهذا حلال، وإنما المحرم ما كان في البر مما يفترس، نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذه مفترسة فهي حرام، هذه تعيش في البر، وأما ما كان مفترسا ويعيش في البحر فهذا حلال. نعم نعم، التمساح الآن الكلام على الذي يعيش في البحر، بحيث أنك لو أخرجته لمدة طويلة فإنه ماذا؟ فإنه يموت، نعم، وهذا طبعا الذي يعيش في البر والبحر يسمى برمائي. طبعا في الفتوى اللجنة الدائمة أن التمساح حلال، فتوى اللجنة الدائمة أن التمساح حلال، نعم، وجعلوه من حيوانات البحر، هذا وجه فتواهم بحله، وجعلوه من حيوانات البحر. نعم هو لا شك يعيش في البحر لكن لا يتنفس، لا يتنفس نعم من داخل الماء، نعم، ولكن أكثر عيشة في البحر، لكنه مفترس، لكنه مفترس. ففتوى اللجنة الدائمة على أن التمساح حلال، وأما أنا ففي نفسي من ذلك شيء والله أعلم. وأما القوش، ما القوش فهذه حلال، هذه لا شك، هذه نعم هذه أسماك تعيش في البحر، ولو أخرجت لمدة طويلة فإنها لا شك أنها تموت. نعم، قال والخنزير، نعم، طبعا أيضا استثنى من الميتة ما لا تحله الحياة، ما لا تدخله الحياة، استثنى من الميتة يعني من الصوف، من الشعر، من ماذا، من الوبر، نعم نعم نعم. هذه الآن هذه الأشياء الثلاثة لا تحلها الحياة، نعم، ولذا هي تجز هذه الأشياء منها، وهي ماذا، وهي حية وتستعمل وتلبس وهي طاهرة، نعم، وتلبس وهي طاهرة، نعم، بخلاف القاعدة ما أبين من الحي فهو ماذا، فهو ميت وبالتالي لا يجوز أكله، نعم. فهذه ما تدخلها الحياة، نعم، هذا الشعر والوبر والصوف هذه لا تدخلها الحياة، نعم. وأما ما يتعلق بالجلد، فالجلد إن كان هذا لحيوان مباح بهيمة الأنعام وماتت، شات أو بقرة أو ناقة وماتت، فإذا أخذ جلدها ودبغ فإنه يكون ماذا، طاهر، وبالتالي يجوز ماذا، يجوز بيعه، يجوز بيعه في هذه الحالة، يجوز بيعه. وأما جلود الحيوانات التي لا تؤكل حتى لو دبغت، فيعني على القول الراجح والله أعلم أو الأحوط أنها لا تجوز، أنها لا تباع، نعم، لأن إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي الرواية الأخرى أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقد خرجه مسلم أصحاب السنن، فهذا يعني فيه خلاف هل يشمل كل الحيوانات ولا فقط المباحة، الأقرب المباحة بدليل اللفظ الآخر أو الحديث الآخر، دباغه ماذا، عفوا زكاته ماذا، دباغه، فذكاته هو بدبغه، فالحيوانات يعني هذا والله أعلم في المأكولة، في مأكولة اللحم والله أعلم. اختلف أهل العلم في العظام، اختلف أهل العلم في العظام، قال الإمام بن تيمية أن العظام، عظام الميتة تستعمل، يجوز بيعها، قال لأنها الحياة لا تحلها، لا تدخلها الحياة، الحياة لا تدخلها، نعم. وخالفه غيره فقالوا إذا أطلقت الميتة شملت ماذا، شملت يعني شملت العظام واللحم، والعظام قائم على ماذا، قائم على اللحم، لحمها وشحمها قائم على عظامها، قائم على عظامها، نعم. وطبعا تعلمون يعني الآن قد يستعملون هذه العظام، يستعملون هذه العظام في أشياء، نعم يعني في أشياء أخرى. وطبعا بالنسبة لي يعني أيضا طبعا هذه يعني إذا ذبحت فهنا نعم هذه العظام مباحة ولا غير مباحة. هذا بالنسبة للحيوانات ماذا التي بهيمة الأنعام التي تؤكل، بهيمة الأنعام نعم التي تؤكل نعم، فلا شك أنه هنا إذا ذبحت فعظامها لا شك أنها حلال، لكن الكلام هنا على ماذا؟ على الميتة، الكلام على الميتة. الجلد إذا دبغ، دبغ من حيوان مأكول ماذا؟ مأكول اللحم، من حيوان مأكول اللحم نعم. وأما العظام، عظام الميتة مما يؤكل لحمه لو ذبحت، لو كانت حية وذبحت تؤكل. فبعض أهل العلم قال أنها أيضا هذه العظام لا تحلها الحياة فإذا تؤكل، ولكن خالفه غيره، ولعل والله أعلم هذا الأقرب، لعله وهو الأحوط أنها نعم لا تؤكل نعم. قال والخنزير، فالخنزير هو أصلا محرم سواء كان نعم، طبعا الخنزير هنا حي أو ميت، يعني هنا الخنزير على إطلاقه، فالخنزير لا يجوز أكله فإنه محرم نعم، وذلك لخبثه وضرره كما هو معلوم. فالله عز وجل لا يحرم شيء إلا وهو خبيث، كما أنه جل وعلا لا يبيح شيء إلا وهو طيب، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نعم. فالخنزير نعم حرام لا يستثنى منه شيء نعم. كيف؟ لا هو سابقا الحيوانات التي تعيش في البحر تعيش كامل، يعني بحيث لو أخرجت ماتت هذه نعم هذه حلال، وتسمية بخنزير البحر خنزير الماء نعم، أو أسد البحر نعم، أو نعم كلب البحر هذا ما يصير مثل كلب البر، فهذا غير، هذا نعم غير. فعندنا النص واضح نعم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته نعم نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والأصنام، فالأصنام أيضا يحرم بيعها، والحكمة في كون بيع الأصنام حرام واضح، وهي أنها أصنام، أنها أصنام تعبد، نعوذ بالله ممن يعني يعبدها من أصحاب الأصنام والأوثان نعم. وأنتم تعلمون أيضا أن صور ذوات الأرواح لو حتى لو لم تكن صنما يعني الرسم بالريشة، فأيضا الصورة ماذا؟ الصورة حرام، صور ذوات الأرواح حرام. وكيف إذا كانت مجسمة؟ فلا شك أن الأمر أشد، الأمر أشد نعم. الأصنام إذا كسرت، الأصنام إذا كسرت وكانت مثلا من ذهب أو كانت من فضة أو كانت من حديد يستفاد منها ويستعمل وكسرت، فهنا يجوز ماذا؟ يجوز بيعها نعم. هنا تشترى من أجل كونها ذهب أو من أجل كونها فضة نعم حمك الله، أو من أجل كونها حديد يستعمل هذا الحديد ويسخر نعم، فهنا نعم، هنا نعم تباع، وما أصبح الصنم لأنها ماذا؟ قد كسرت، هنا قد كسرت. فقيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت شحوم الميتة ماذا بها؟ فإنه يطلى بها السفن، يستعمل ودكها دهنها في طلاء السفن حتى لا يتشرب هذا الخشب بماذا؟ بالماء. فإذا كان عليه هذا الودك، عليه هذا الدهن، راح الماء ماذا؟ نعم، راح الماء ما يدخل، ينزلق الماء من هذا الخشب، كما أن الإنسان إذا وضع على يده دهن فإن الماء ينزلق. نعم، فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود، تستعمل في ذلك أيضا. ويستصبح بها الناس، كان الناس كما تعلمون يستصبحون بزيت الشحوم، نعم بالودك، بزيت يجملون يذيبونه ويستعملونه، نعم، ويعني يولع، إذا ولع في النار فنعم يبقى. فقال يستفاد منها في هذه الأمور، نعم، فإذا هي يستفاد منها في أشياء. نعم، قال لا هو حرام، قال لا هو حرام، لعل الابن محمد العبد الله ينتبه، هل هذا هو حرام في هذا الانتفاع ولا حرام البيع الذي يظهر والعلم عند الله هو البيع، وأنه لا بأس أن تستعمل في هذه الأشياء؟ لماذا؟ لأن السياق الآن كله في مسألة البيع، السياق في مسألة البيع، السياق في مسألة البيع، السياق في مسألة البيع. فإذا لا بأس أن تستعمل هذه الأشياء في يعني في طلاء السفن، في الاستصباح وما شابه ذلك، ولكن البيع هو المحرم، ولكن البيع هو المحرم. طبعا بعض أهل العلم قال لا تستعمل، لكن والأقرب هو القول الآخر، لأن السياق في البيع، السياق في البيع، نعم، وليس في الاستعمال هنا. يعني أريت هذه الأشياء التي تستعمل في ذلك هل يجوز البيع بيعها؟ فقال لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أن المسألة في البيع، قال عند ذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه. الآن الأمر أيضا يعود على ماذا؟ على البيع. فأجملوه أي أذابوه ثم باعوه، فقالوا نحن ما بعنا ماذا؟ ما بعنا شحم، وإنما بعنا الدهن، نعم الزيت، نعم، فأكلوا ثمنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال قاتلهم الله، نعم، وهذا وعيد شديد، ومعنى قاتلهم أي أهلكهم. والمشهور عند أهل العلم يفسرون قاتلهم بلعنهم، ورجح بعض أهل العلم أن قاتلهم المقصود هنا أهلكهم الله، لأن من قتله الله قتله، نعم، وأهلكه، نعم. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال حديث جابر حديث حسن صحيح. طبعا صححه لأن الرجال كلهم ثقات مشاهير، ومتنه مستقيم، فهو صحيح سندا ومتنا، ولذا قد خرجه أيضا الشيخان، نعم، فهو حديث صحيح سندا ومتنا. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أهل العلم. أبو عيسى لم يستثني كعادته، كثيرا إذا كان هناك خلاف يقول وقال بعض أهل العلم، نعم، أو نحو ذلك، نعم، هنا ما استثنى، قال والعمل على هذا عند أهل العلم، فهذا بمثابة الإجماع، نعم. طبعا أحيانا يصرح أبو عيسى بالإجماع، يصرح بالاتفاق، نعم، أو عدم الخلاف، نعم، وقد جمع بعض أهل العلم إجماعات الترمذي، نعم، وهذا يعني من أقدم المصادر، كتاب أبي عيسى من أقدم المصادر في نقل ماذا؟ في نقل الإجماع، نعم. ويدخل أيضا في هذا عندما لا يذكر خلاف، مثل هنا والعمل على هذا عند أهل العلم، أو يقول العمل عليه عند الصحابة والتابعين، نعم، فهذا أيضا يلحق والله أعلم بالإجماع. نعم. نعم، طبعا أبو عيسى هنا بوب عليه كما تقدم جلود الميتة، وجلود الميتة نعم عليكم السلام هي حرام. نعم، جلود الميتة هي حرام إلا إذا كانت ميتة ماذا؟ مأكول اللحم ودبغت، ودبغت نعم ودبغت، أما ما دامت لم تدبغ فهي حرام بيعها، كما أن أكلها نعم حرام. نعم، ولكن إذا دبغت تستعمل في اللباس وفي الأحذية وما شابه ذلك وفي القرب فهي طاهر تكون بالدباغة فتباع. نعم تباع. نعم، لا أنت لا تبيعها إلا مدبوغة، لا تباع إلا مدبوغة. نعم، لأنها إذا لم تدبغ هي ماذا داخلة تحت ماذا؟ داخلة والله أعلم تحت الميتة. نعم نعم، هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. نعم، فانتفعتم بها تنتفعون بعد ماذا؟ بعد الدباغ. أيما إهاب دبغ دبغ فقط طهر هذا. نعم، فهذا نعم بالطهارة مقيدة بالدباغ. نعم، قال باب ما جاء في كراهية الرجوع من الهبة. نعم، الآن أنت وهبت هبة. نعم، يكره لك أن ترجع، وهذا كما سوف يأتي قد نهى الشارع عنه، وذلك أن هذا خلاف خلاف المروءة وخلاف الخلق. أنت الآن وهبت كيف ترجع؟ أنت الآن وهبت، إذا كنت بترجع من الأول لا ماذا؟ لا تهب من الأول، لا تهب، تعطيه تقول تهبه هبة ثم بعد أسبوع أو أسبوعين تقول لا أنا رجعت، لا، هذا لا شك يعني هذا خلاف المروءة وخلاف الخلق وخلاف الأدب. نعم، والشارع قد أتى بكل ما فيه يعني رفع للإنسان بالخلق بالأدب الحسن بالكلام الجميل، نعم بالأفعال الحميدة بالصفات الجميلة، نعم، وكل ما كان عكس ذلك فهو ممنوع، كل ما كان عكس ذلك فهو ممنوع. فالرجوع في الهبة هذا قد جاء النهي عنه، والكراهية هنا على القول الصحيح للتحريم. أهل العلم طبعا انقسموا إلى قسمين، منهم من قال حرام وهم الجمهور، ومنهم من قال يكره فقط ولا يحرم وهم الحنفية، وهذا الذي رجحه أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، ولكن هذا خلاف ما جاء به النص كما سوف يأتي. فأواجه التحريم إلا ما استثناه الشارع، والاستثناء يدل على تأكيد ماذا؟ على تأكيد التحريم. نعم، قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وتوفي عام 45 و200. نعم، طبعا تكلم فيه بعض من اتهم بالتشيع ولا يلتفت إلى كلامه. نعم، وراجح أنه ثقة. قال حدثنا عبد الوهاب هو بن عبد المجيد الثقفي وهو أيضا ثقة جليل، خرج له الجماعة. نعم، قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني وهو إمام جليل، توفي عام 31 و100، وعبد الوهاب 94 و100. قال عن عكرمة وهو مولى بن عباس أبو عبد الله البربري. نعم مولى بن عباس في عام 400 نعم أو نحو ذلك، وقد خرج له الجماعة، ولكن مسلم لم يخرج له إلا في موضع واحد، حديث واحد في الحج، وقرنه بغيره. نعم، وذهب الجمهور إلى أنه ثقة، بل هو ثقة عالم جليل. نعم، وإلى الاحتجاج بحديثه، وعلى رأسهم الإمام البخاري. نعم، وهذا الصواب لا شك، وأحاديث عكرمة مستقيمة. نعم، وأما ما اتهم به كما تقدم من رأي الخوارج فإن هذا لم يثبت عنه، بل جاء عنه ما يخالف ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومما يدل على ثقته أن ابن عباس كان يقول اذهب وأفتي ماذا؟ وأفتي الناس، اذهب وأفتي الناس. نعم، فكان ابن عباس يرخص أو رخص له بالفتوى، رخص له بالفتوى، وما رخص لابن عباس في الفتوى إلا لأنه يرتضي في علمه ودينه. نعم، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. نعم، نعوذ بالله من ذلك، وهذا تقبيح. ماذا؟ تقبيح شديد، فكيف يقال أنه يكره ولا يحرم مع هذا التقبيح الشديد؟ ولذا هو حرام، والاستثناء يدل على تأكيد ذلك كما سوف يأتي. قال وفي الباب عن ابن عمر، هذا من الأحاديث التي ماذا؟ نعم، أي نعم، خرجها المصنف وصلها. هو غالبا إذا قال في الباب ما يخرجه في الجامع، لكن هنا بعده، بعد أن قال وفي الباب عن ابن عمر ساق الإسناد. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد، لا يحل، إذن هو ماذا؟ حرام. لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، ما يحل إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم، فقط الوالد فيما يعطي ولده، إذا ما عدا الوالد فهذا حرام. طبعا الوالدة والله أعلم تدخل في ماذا؟ تدخل في الوالد، الوالدة تدخل في الوالد، وبالذات بالنسبة طبعا الوالد، لأن أنت ومالك لمن؟ لأبيك. نعم، فالولد من والده ووالدته، فوالله أعلم الأم تدخل في الوالد، هذا المستثنى، وأما ما سواه فلا يستثنى، لا الأخ مع أخيه، ولا ابن العم مع عمه أو ابن عمه. نعم، فالمستثنى فقط الوالد بالنسبة لولده. نعم، الجد والد، الجد والد، الجد والد. نعم، والعكس طبعا لا، أن الولد يعطي والده ثم يرجع هذا أشد من أن يرجع مع شخص ماذا؟ أجنبي. نعم، أشد من أن يرجع مع شخص آخر أجنبي. نعم، لكن بالنسبة للوالد مع ولده أنت ومالك لأبيك. نعم، قال حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي وهو ثقة حافظ، قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري وهو ثقة جليل. نعم، توفي عام 94 و100. قال عن حسين المعلم، وحسين بن ذكوان المعلم ثقة له بعض الأوهام، ثقة له بعض الأوهام. قال عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، توفي عام 1810 أو نحوها. عمرو بن شعيب أنتم تعلمون أن غالب حديثه بماذا؟ أنا به عن جدة بالسلسلة. هذا منها ولا ليس منها؟ هذا ليس منها، هذا ليس منها. فهنا يقول أنه سمع طاووسا. طبعا عمرو بن شعيب كما تقدم أن حديث على قسمين، ما كان بالسلسلة نعم هذا حسن، وما كان بغير السلسلة فهو في غير السلسلة أوثق وحديثه أقوى. نعم تكلم فيه أنه يحدث عن ماذا؟ عن كل أحد، يعني ضعيف وثقة، يحدث عن كل أحد، تكلم فيه في هذا الجانب. نعم ما تكلم فيه أنه له أوهام أو كذا. نعم فلذا حديثه والله أعلم في غير السلسلة أقوى. نعم قال أنه سمع طاووسا، طبعا يؤكد هذا ما سوف يأتي أن أبو عيسى خوج أحاديث عديدة بالسلسلة، ولكن لم يصحح منها شيء إلا حديث واحد. أبو عيسى خرج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، خرج حديث كثيرة بالسلسلة ما صحح منها إلا حديثا واحدا، لكن هذا ليس بالسلسلة فحكم بماذا؟ فحكم بصحته، أنه سمع طاووسا، طاووس بن كيسان اليماني، وهو ثقة جليل، توفي عام 600، وذكر أنه قد حج 40 حجة، وهو عالم من تلاميذ ابن عباس، يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أي الذي تقدم متنه. نعم قال أبو عيسى حديث ابن عباس، يعني حديث ابن عمر وابن عباس، حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. نعم وأنا أذهب إلى ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي رحمه الله. نعم فهذا الحديث إسناده جيد، ومما يؤكد ذلك أيضا سكوت أبي داود عنه وسكوت النسائي أيضا عنه. نعم قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع في هبته. نعم ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها، وهو قول الثوري. هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. الصحيح قول الشافعي، قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها كما في نص الحديث إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم قال واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فالقول ما قاله الشافعي، القول ما قاله الشافعي. نعم لأن هذا نص الحديث. نعم قال باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. نعم نؤخر شرح ذلك إلى نفس الحديث. قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد. نعم له كتاب الزهد، خرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عبده هو ابن سليمان الكلابي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 87، خرج له الجماعة. قال عن محمد بن إسحاق وهو بن يسار المطلبي، نعم مولاهم، توفي عام 50 و100 وقيل غير ذلك، وهو من صغار التابعين. وتقدم الكلام على عبد الله، على عفوا على ابن إسحاق، والكلام فيه طويل. والخلاصة أن حديث على 3 أقسام، ما كان في السيرة وصرح فيه في التحديث هذا صح حديثه، لأنه كان معتني في السيرة. وكما قيل أن الناس عيال على ابن إسحاق في ماذا؟ في السيرة. وسيرة طبعا من أهم ما كتب وأقدم ما كتب، نعم. وطبعا وجد منها قطع وطبعت هذه القطع، وابن هشام قد هذبها، ابن هشام قد هذبها، وتهذيب ابن هشام قد طبع موجود بحمد الله كامل وطبع، نعم. ومن أتى من بعد ابن إسحاق اعتمد واستفاد من كتاب ابن إسحاق في السيرة. وهناك شرحان لكتاب السيرة لابن إسحاق في غاية من الأهمية لعل الشيخ حسن ينتبه لهما. الأول دلائل النبوة للبيهقي، هو بمثابة الشرح، هو بمثابة الشرح يذكر يعني ما ذكر ابن إسحاق ثم يؤيد بالنصوص، يؤيده بالنصوص، نعم. فهو بمثابة الشرح الحديث له. والثاني شرح السهيلي، شرح السهيلي، وقد طبع شرح السهيلي. فشرح السهيلي على السيرة لابن إسحاق نفيس في بابه، نعم نفيس في بابه، وفيه فوائد عديدة. وكتب السهيلي على قلتها مفيدة، كتب السهيلي على قلتها مفيدة، نعم. ومن ذلك شرح لسيرة ابن إسحاق فإنه مفيد جدا وفيه فوائد. الثاني ما كان في غير السيرة، نعم. والأصل أنه حسن الحديث، له بعض الأوهام، نعم، والأخطاء وبعض ما يستنكر، نعم، ولكنه مكثر جدا، هو مكثر جدا، نعم. حتى قيل أنه روى عن أهل الكتاب، نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. وفي البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الإسلام يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها، كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها لأهل الإسلام بالعربية، ويفسرونها لأهل الإسلام بالعربية، نعم. فالتحديث عنهم يعني هذا قد أذن فيه الشارع. طبعا ما كان يعني ما علم صحته، هذا علم صحته بما جاء في الكتاب والسنة، نعم. فهذا تأييد لما جاء في الكتاب والسنة، نعم. ما علم أنه باطل لمخالفة للكتاب والسنة هذا لا يحدث به إلا مع بيان ماذا؟ إلا مع بيان بطلانه وإنكاره، نعم. أما اللي جاء الإذن فيه فهذا ما لم يعلم، يعني لا صدق ولا كذبة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا تصدقوهم ولا ماذا، في نفس حديث أبي هريرة السابق، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قد تصدقوهم ويكون هذا الشيء غير صحيح، وقد تكذبوهم ويكون هذا الشيء ماذا، هذا الشيء صحيح، نعم. وأنتم تعلمون أن يعني بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره رضي الله تعالى عنهما، وبعض التابعين قد فسروا بعض الآيات القرآنية بما جاء عن ماذا؟ نعم، عن أهل الكتاب، من صحف أهل الكتاب، يعني فيما يتعلق بقصص الأنبياء، فيما يتعلق بقصص الأنبياء أو القصص السابقة كقصة أصحاب الكهف وكذا وكذا، نعم. فاستفادوا مما جاء عن أهل الكتاب. نعم. ولذا بعض الناس يعني يستنكر أو يبالغ إسرائيليات وما إسرائيليات، لا، هذا الكلام غير صحيح على إطلاقه. نعم، هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. نعم، فلا بأس برواية هذه الأشياء. إذا علم كذبة لابد هنا أن تقرن روايته، إما أنك لا تذكر أصلا، وإن ذكرته لابد أن تقرن ذكره بإنكاره وبيان بطلانه. وأما الشيء الذي نعم لا يدرى عن صدقه من كذبة فهذا جاء الشارع بالتوخيص فيه. نعم. نعم، الثالث يعني ما كان بالعنعنة، ما كان القسم الثالث ما كان بالعنعنة، ما كان بالعنعنة ينظر، هذا ينظر إن كان في شيوخ معروف ابن إسحاق برواية عنهم، فهذا الأصل محمول على ماذا؟ على السماع والاتصال، محمول على السماع والاتصال، كوالدة يسار، عفوا إسحاق بن يسار، وكنعم نعم ابن قتادة، عمرو بن قتادة أو غيرهم، نعم ممن عرف ابن إسحاق، عاصم بن عمر بن قتادة ممن عرف ابن إسحاق برواية نعم عنهم. نعم. وأما إذا كان لم يعلم برواية عن وعن عن وأتى بشيء غريب أو مخالف، فهنا نعم يرد، يقال لعل ابن إسحاق وهم عند أوهام، وأيضا قد يكون لم يسمع. نعم، مع أنه أيضا لم يثبت، يعني ذكر عن ابن إسحاق والله أعلم أنه يروي عن أهل الكتاب، ولكن لم يعني ما وقفت على ما يدل على هذا صراحة. نعم نعم، يعني يسأل ذرية بعض ذرية أهل الكتاب ممن أسلموا، يعني كان أجدادهم مشاركين في حال كفرهم من يهود، مشاركين فيما جرى في المدينة من أحداث أو خيبر أو كذا. نعم، فكان نعم يسألهم، وهذا ليس فيه شيء. نعم، كما استفاد الصحابة والمسلمون من ما يحدث به كعب الأحبار. نعم، طبعا محمود المنافق، محمود أبو ريا، نعم، وهو أعوذ بالله يعني جمع الشبهات، كل هذا يريد هدم السنة. يعني أنا أعوذ بالله ما رأيت لا يهودي ولا نصراني ولا مستشرق ولا حتى رافضي، حتى رافضي يمكن ما رأيت مثل أعوذ بالله في تجميع الشبهات، يريد أن يهدم السنة، هدمه الله. نعم، فهو نعم يعني عباراته تدل يعني على نفاقه وسوء طويته، كتاب هذا أضواء على السنة المحمدية، وهو ظلمات بعضها فوق بعض. نعم، وألف كتابا خاصا أيضا أعوذ بالله في سب أبي هريرة أعوذ بالله، والطعن فيه والسخرية منه، نعم نعوذ بالله من ذلك. وقد راجع عند الرافضة، راجت بعض مصنفاته وطبعوها راجت عند الرافضة، فالكفرة والملاحدة بعضهم ماذا؟ نعم بعضهم ينصر بعض، نعوذ بالله من ذلك. نعم، طبعا يعني أراد أن يطعن في كعب الأحبار، وأنه نعم يعني يهودي ويريد أن يطعن في الإسلام وكذا وكذا، وهذا كله باطل ولم يثبت. نعم، لا لا والله هو ظاهر كلامه أعوذ بالله الحاد ونفاق، زندقة، نعم زندقة، نعوذ بالله زندقة، ظاهر كلامه زندقة، و يعني يطعن في الصحيحين ويطعن فيما تواتر، وعندما يستدل ما يقول، يعني ما يبحث عن صحة ما يستدل به، ما يصحح، ما يبحث عن صحة ما يستدل به. نعم، وإذا جاء إلى ما يتعلق بالسنة الصحيحة يحاول ماذا؟ الطعن والتشكيك والهدم، وأما هو يستدل بكل شيء، بالأباطيل بالأكاذيب. نعم، فهذا أول مسألة في هدم هذه الشبهات. نعم، أنت إذا كنت تزعم أنك تحافظ على السنة النبوية وعندك غير على السنة النبوية، أولا أنت لا تستدل بالأباطيل والأكاذيب. نعم، يرد ما جاء في الصحيحين وما تواتر في بعض الأحيان واشتهر بقصص وأخبار ليس لها إسناد، ذكرها ابن أبي الحديد أو الرافضي أو الإسكافي أو فلان وفلان ذكروها بدون إسناد يستدل بها. وأما شيء في الصحيحين يخالف هواه فيحاول ماذا؟ يحاول أن يطعن به. نعم نعم، كيف؟ محمود أبو غية توفي بارك الله فيك من قبل، نعم 40 سنة تقريبا. نعم، وقد رد عليه، قد رد عليه 3 توفاهم الله ورحمهم. نعم، وهو عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، ورد عليه أيضا محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، ورد عليه أيضا مصطفى السباعي رحمه الله، وكلها ردود مفيدة جدا، كلها ردود مفيدة جدا. وكتاب المعلم رحمه الله الأنوار الكاشفة، يعني هو بالفعل كاسمه أنوار كاشفة، ويعني قد أودع هذا الكتاب درر، يعني هذا الكتاب يبين مكانة هذا العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، يعني بحمد الله رد عليه وأتى بفوائد يعني في الصناعة الحديثية، يعني كأنك تقرأ للأئمة المتقدمين من البخاري ومن أبي عيسى الترمذي ومن الدارقطني وأمثاله. نعم نعم، التنكيل طبعا هذا في الرد على زاهد الكوثري، لكن الأنوار الكاشفة. نعم، فأتى به، أتى في هذا الكتاب بفوائد عظيمة ودرر، نعم قد لا تجدها إلا في هذا الكتاب. وأيضا رد محمد عبد الرزاق حمزة أيضا مفيد، ولكن يعني عندما رد محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله كان على فراش المرض، أخذته الحمية للسنة النبوية وهو على فراش المرض، فكتب الكتاب في الرد عليه وهو على فراش المرض رحمه الله. وأما مصطفى السباعي فألحق في كتابه، كتاب مكانة السنة، ألحق فصلا طويلا وهو في غاية من النفاسة. نعم، هذا الفصل في الرد على محمود أبي غية. نعم، فرحمهم الله وجزاهم أفضل الجزاء في الدفاع عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم، قال عن نافع، طبعا محمد بن إسحاق تكلم في رواية عن نافع تكلم فيها الإمام أحمد. نعم، تكلم فيها الإمام أحمد، وهنا طبعا قد أخطأ خطأ يسيرا كما سوف يأتي. نعم، قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر، وتقدم أنه فقيه حافظ وعالم نبيل. نعم، توفي 1710 أو نحو ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. المحاقلة نسبة إلى الحقل. نعم، والله أعلم. والمحاقلة المقصود هنا بيع الحب بماذا؟ بالزرع. بيع الحب بالزرع، بيع الحب بالزرع. نعم، يعني الزرع زرع ما كان مزروعا أخضر، البر وما شابه ذلك، بيع المحصود الحب بهذا الزرع. فنهى رسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وذلك لأنه لا بد من في مثل هذه الحالة في من جنس واحد لا بد من التماثل. وهل هنا ممكن أن يحصل التماثل؟ ما يحصل هنا التماثل، هنا التماثل ما يحصل. نعم، وهذا الزرع يعني قد يكون ثقيل، لأن الشيء إذا يبس خف، وهو الآن لا زال زرع أخضر ففيه ماء، فهذا في الأصل يكون ثقيلا، ولذا العود الأخضر يكون أثقل، وكلما يبس كلما خف. نعم، ولذا هكذا، نعم، الرطب يكون أثقل، فإذا يبس يكون ماذا؟ يكون أخف، فهنا لعدم التساوي، لا يمكن التساوي، فجاء النهي عن ذلك. قال: والمزابنة. والمزابنة أيضا هي بيع التمر بثمرة النخل، وهو على رؤوس النخل، نعم، بالرطب، نعم. أيضا هنا لا يمكن التساوي، ولذا في حديث سعد بن أبي وقاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بماذا؟ بالرطب، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: لا. نعم، فالرطب إذا يبس سوف ينقص، نعم، راح يجتمع والماء اللي فيه يتبخر، نعم. فعندما قالوا ينقص، قال: لا. فهنا لعدم التساوي. قال: إلا أنه قد أذن، هذا استثناء، لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. أنت عندك تمر وليس عندك مال، تريد رطب، أنت عندك تمر، عندك تمر ما عندك رطب، وجاء موسم الرطب وأنت ما عندك مال، فقلت لصاحب الرطب، قلت: نعم، بادلني، أنا ببيعك هذا التمر بهذا الرطب، ماذا المعلق على ماذا؟ على رؤوس النخل. هو الأصل أن هذا ممنوع، لكن الشارع رخص في العراية، رخص في العراية، نعم. وذلك إذا كان الإنسان محتاج ويريد أن يتفكه بالرطب، ولذا يعرف أبو سعد، يعني كلكم تعرفون أنه إذا جاء موسم الرطب من تماكل تمر، والرطب ماذا؟ والرطب موجود، نعم. فنعم، فهنا جاء الشارع بالرخصة، هذه الرخصة محددة بخمسة أوسق فما ماذا؟ فما دون خمسة، يعني السقف خمسة أوسق فما دون، نعم، لا تجوز الزيادة بالأكثر. وطبعا اشترط يعني هنا أهل العلم شروط، يعني أخذت من النصوص أو استنبطت كما تقدم، إذا كان ما عندما يشتري، ما عندما يشتري، إذا كان عندك تمر وعندك مال، فهل أنت هل تحتاج إلى أن تشتري هذا التمر بهذا الرطب؟ عندك الآن مال، فهنا لا يرخص لك، لأن المسألة هنا ضرورة، الأصل أن هذا ربا لا يجوز، الأصل أن الرطب بالتمر هذا ربا لا يجوز، لأن التساوي لا يمكن أن يحصل، فالأصل أن هذا ربا لا يجوز، لكن عند الحاجة، عند ماذا؟ عند الحاجة جاء الترخيص، عند الحاجة إذا كان عندك مال أنت غير محتاج، المال بيدك، تريد أن تشتري رطب فاشتري، نعم، لكن إذا كان ليس عندك مال فهنا هذه، نعم، حاجة ترخص لك في الكمية الذي جاء الشارع بالترخيص فيها، نعم، وتريد أنت أن تأكله، نعم، ما تريد مثلا تترك رطب حتى ييبس مثلا، أو تستعمل هذا الرطب، نعم، في الكنز، هنا حولته إلى ماذا؟ إلى تمر، أنت تمر عندك، وإنما إذا كنت تريد أن تأكل الآن تتفكه به، هذا موسم الرطب، نعم. هنا يخرص خرص يقدم، هنا يخرص خرصا يقدم، إن هذا الرطب، نعم، كم يساوي بالتمر؟ يساوي مثلا 100 صاع، 50 صاع مثلا، نعم بقدره من التمر. طبعا هذا الخوص هو ظن وماذا؟ وتخمين. نعم هو ظن وتخمين. نعم يعني لا يمكن هنا التساوي، هنا لا يمكن التساوي. تفضل. فهذا ظن وتخمين. فالشارع رخص بخمسة فما دون. نعم خمسة فما دون، خمسة أوسق فما دون. نعم يعريها، أي من أنه يعريها. نعم قال إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. نعم إذا خرصت كم تساوي؟ نعم كم تساوي؟ فما دون هذه الحاجة ما يجوز لك يا أبا محمد بعشرة أوسق. اي اي نعم نعم انت تريد ان تتفكر. نعم قال وفي الباب عن ابي هريره وجابر رضي الله عنهما قال حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن اسحاق هذا الحديث، وروى ايوب عبيد الله بن عمر ومالك بن انس، وهؤلاء هم النجوم الثواقب الثقات الاثبات كلهم ائمه. عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فقط في المخالفة في ماذا؟ نعم ابن إسحاق جعل عن ابن عمر عن زيد، هو لا من حديث من؟ من حديث ابن عمر، هذا وجه الخطأ. نعم قال وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا. نعم هو ابن إسحاق طبعا جمع ما بين الحديثين وجعلها كلها ماذا؟ كلها حديث واحد وجعلها من مسند زيد بن ثابت. لا هو المسألة فيها التفصيل السابق اللي رواه الأئمة مالك وعبيد الله وأيوب. نعم قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. طبعا يعني هذا الخطأ يعتبر يسير ولا كبير؟ يعتبر يسير، ولكن ومع ذلك بحمد الله علم هذا الخطأ اليسير علم. وأبو عيسى الترمذي ما مر ما مشى الخطأ، ما قال خطأ يسير إذا نمشي، لا بين هذا الخطأ وقال إن رواية هؤلاء هي الأصح، وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب وهو ثقة حافظ. نعم توفي عام 48 أو 47 و200. قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العقلي وهو صدوق جيد الحديث له بعض الأوهام. قال عن مالك الإمام مالك ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام، قال عن داود ابن الحصين، وداود ابن الحصين المدني في حديثه تفصيل. إن كان عن عكرمة فداود قد تكلم في روايته عن ماذا؟ عن عكرمة، تكلم في روايته عن عكرمة، وهنا ليس من روايته عن عكرمة، هنا ليس من روايته عن عكرمة، وإنما عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد. وأبو سفيان هذا قيل أن اسمه وهب وقيل قزمان. نعم وهو ثقة خرج له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق. نعم أو كذا. نعم قال وفي قال وفي نسخة وكذا كذا وكذا. نعم يبينها الحديث الذي بعده قال حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن الحسين أو الرواية التي بعدها نحوه. وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العراية في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد الأزد الجهضمي الإمام نعم تبع عام 79 ومئة قال عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت نعم هذه رواية أيوب التي علقها فيما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها. قال وهذا حديث حسن صحيح. وحديث أبي هريرة أيضا حديث ماذا؟ حديث حسن صحيح. فهذه الأحاديث أحاديث صحيحة. نعم وهي مخرجة في الصحيحين. نعم. قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وطبعا هذا هو الصحيح لما جاء به الحديث. نعم. قال وقالوا إن العرايا مستثنات من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون 5 أوسق. ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر. هنا قالوا لا نجد ما نشتري به من الثمر إلا بالتمر، ما عندهم مال إلا ماذا؟ إلا التمر. فرخص لهم فيما دون 5 أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال وهو ثقة ثبت، توفي 42 و200 أو نحوها. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي وهو ثقة. قال عن الوليد بن كثير هو المخزومي وهو من المعتنين بالسيرة والمغازي وهو ثقة القول الراجح، خرج له الجماعة في عام 51 و100. قال حدثنا بشير بن يسار الحارث مولاهم، وبشير بن يسار ثقة. طبعا عندنا بشير وعندنا بشير، عندنا بشير وعندنا بشير. بشير هم الأقل، بشير هم الأقل في الكتب الستة فقط، 2 اسمهما لعل الابن وائل ينتبه اسمهما بشير، بشير بن كعب وبشير بن يسار هم اللي بالضبط، والبقية بالفتح. ولذا قيل بشير بن كعب وابن يسار بضم والبقية بانفتاح. هذا البيت نسب إلى محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ونسب والله أعلم أو يعني قالوا لسعد بن عتيق رحمه الله. والشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله شيخ لمحمد بن إبراهيم رحمه الله. نعم. أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب لأنه لا يمكن كما تقدم المساواة. نعم. هذا يابس زبيب وهذا عنب رطب، ما يمكن المساواة. وعن كل ثمر بخرصه. نعم. هنا هل العنب بالزبيب أيضا مرخص فيه ولا فقد الترخيص في التمر والرطب؟ نعم، يعني اللي جاء النص عليه تم وغطه. وبعض أهل العلم ألحق أيضا الزبيب بالعنب، بعض أهل العلم ألحق أيضا الزبيب، شراء الزبيب بالعنب ألحقه بالتمر مع الرطب. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، هذا الحديث حمك الله، هذا الحديث حديث صحيح، ورجال كما تقدم ثقات مشاهير، وقد خرجه الشيخان. نعم، ولا أدري من المتفرد به، هل أبو أسامة أو الوليد بن كثير، يراجع تخريجه حتى يتبين من الذي تفرد به. نعم، ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق. آمين.